أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم، وأكرمنا بنور الفهم. اللهم افتح علينا أبواب رحمتك، وانشر علينا خزائن علمك، برحمتك يا أرحم الراحمين. صل اللهم على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين. قال السيد أحمد الهاشمي، صفحة 8 من هذه الطبعة الجديدة: أما تنافر الحروف فهو وصف في الكلمة يوجب ثقلها على السمع وصعوبة أدائها باللسان. كان الكلام في فصاحة الكلمة، وقلنا إن الفصاحة تختص باللفظ وتطلق على ثلاثة معان: فصاحة الكلمة، وفصاحة الكلام، وفصاحة المتكلم. إن شاء الله هذه المباحث الثلاثة نأخذها تباعا. شرعنا بالأمس في فصاحة الكلمة، وقلنا إن فصاحة الكلمة تتحقق بأربعة شروط كما ذكرها السيد الهاشمي، وإن قلنا إن المشهور هو الشروط الثلاثة الأول، والشرط الرابع الخلوص من الكراهة في السام يمكن إرجاعه إلى الشرط الثاني الغرابة، لأن الغرابة في الاستعمال يعبر عنها في بعض الكتب كالمطول والمختصر بالوحشية، كون الكلمة وحشية، فلعل وحشية الكلمة توجب كراهة الكلمة في السمع. على كل حال، اليوم إن شاء الله نأخذ هذه الأمور بالتفصيل بعد أن أخذناها بالأمس بالإجمال. تنافر الحروف وصف في الكلمة يوجب ثقلها على السمع. ما هو السبب؟ ظاهر عبارة المصنف أن السبب هو ماذا؟ السبب هو تقارب مخارج الحروف، وبينا قلنا أنه ليس كذلك. بعض الكلمات حروفها متقاربة مثل بفمي وهي خفيفة، وبعض الكلمات متباعدة المخارج مثل ملع لكنها ثقيلة. وبعضهم قال إن العبرة بكثرة الحروف التي توجب الثقل والتنافر، وقلة الحروف التي لا توجب التنافر. قلنا أيضا لفظة ملع واضحة، ولا ثلاثة حروف لكنها متناثرة الحروف. على كل التنافر على نوعين: إما شديد الثقل وإما خفيف. شديد الثقل مثل هعجع، هذا شديد. وهناك ما هو خفيف في الثقل مثل النقنقة. النقنقة هي صوت الدفالة. نقرأ هذا المقدار، يعني المطلب واضح: إما شديد في الثقل وإما خفيف في الثقل. ويضرب أمثلة: أما تنافر الحروف فهو وصف في الكلمة يوجب ثقلها على السمع وصعوبة أدائها باللسان بسبب كون حروف الكلمة متقاربة المخارج. الأدق أن يقول: ومن أسباب هذا الثقل كون الكلمة، كون حروف الكلمة متقاربة المخارج أو كثيرة الحروف أو غير ذلك، والمرجع هو الذوق السليم والحس الصادق. واضح. وهو نوعان، يعني تنافر الحروف نوعان: الأول شديد في الثقل كالضش للموضع الخشن، الموضع الخشن يقال له ضش، ونحو هعجع. طبعا في هذا الكتاب الطبعة الحديثة كتبت مرتين، مرة بفتح العين هو أجع ومرة بالتسكين هو عجع، لكن في النسخة القديمة الموجودة عندي في الموردين كتبت بالتسكين هو عجع. على كل حال نعم من اين ما هو وجه هذا الاستظهار انه هو خو؟ ايضا انا عندي في النسخة القديمة ايضا هو خو. على كل حال هو خو هو عجع هذا مثال، والمناقشة في الأمثلة ليس من باب المحصلين، يمكن المناقشة فيه. واضح ولا؟ جيد. خصوصا أغلب هذه الأمثلة موجودة في المطول وفي المختصر وفي الكتب هذه. على كل حال يمكن الرجوع إذا صح ما تفضلتم به أنه هو موجود في الكتب القديمة مثل المختصر أو المطول، فهو يكون في تكوين بلاغة في بحث لطيف عن ناظر الحروة. نعم. ونحوه عجع أو هعخع لنبت ترعاه الإبل من قول أعرابي تركت ناقتي ترعى الهعخع أو الهعجع. الثاني وخفيف في الثقل كالنقنقة لصوت الضفادع، الضفادع جمع ضفدع، والنقاخ للماء العذب الصافي، الماء العذب يقال له نقاخ. هذا ايضا يرجع، قد بعضهم يقول نقاخ هذا شديد في الثقل، يعني يرجع الى ماذا؟ الذوق العرفي البلاغي. ونحو مستجزرات، مستجزرات بمعنى مرتفعات، من قول امرئ القيس يصف شعر ابنة عمه. امرئ القيس امير شعراء العصر الجاهلي، امير شعراء العصر الحديث احمد شوقي. امرئ القيس ادق واقوى من وصف الفرس، اقوى شاعر وصف الفرس امرئ القيس. وحينما سئل امير المؤمنين سلام الله عليه من اقوى شعراء العصر الجاهلي قال الملك الظليل، اعتبار انه معروف هذا امرئ القيس. اذا تراجعون ترجمته تجدون الوقاحة في ترجمته، واضح او لا؟ له الكثير من الامور التي لا اريد ان اذكرها. على كل حال لكن امرئ القيس مصاف شاعر جدا قوي، الذي يقول في مطلع القصيدة وليل كموج البحر ارخى سدوله علي بانواع الهموم ليبتلي، فقلت له لما تمطى بصلبه واردف اعجازا وناء بكلكلي الا ايها الليل الطويل الا انجلي بصبح وما الاصباح منك بامثلي، فيا لك من ليل كأن نجومه بكل مغار الفاتن شذت بيذبلي. ثم بعد ذلك يبين يقول فعن لنا سرب كأن نعاجه عذارى دوار في ملاء المذيل، يعني نعجة مرت فانطلق الحصان لكي ماذا؟ لكي يمسك بتلك النعجة والفريسة. قال فعاد عداء بين ثور ونعجة دراكا ولم ينضح بماء فيغسل، يعني مباشرة وامسكها بعد ما عرق الحصان، دراكا ولم ينضح بماء فيغسل. على كل حال مكر مفر مقبل مدبر معا كجلمود صخر حطه السيل من علي. لاحظ كيف جمع الأبضاء، مكر مفر مقبل مدبر معا في آن واحد، يكر ويدبر، مكر مفر مقبل مدبر معا كجلمود صخر حطه السيل من علي. واضح يذكر في ترجمته انه كنا النساء في نهر يسبحنا وابنة عمه كان يعشقها، فحينما ذهب الى هناك امسك بالثياب ولم يرضى ان يخرجوا الا حينما خرجنا كلهن، وبقيت ابنة عمه واصر ان لا يعطيها الثياب الا اذا خرجت. على كل حال يمكن مراجعة سيرة الملك الظليل. يقول هكذا: هذا الآن يريد أن يصف شعر ابنة عمه الملك الضليل. يريد ماذا يقول؟ يريد أن يقول هو كثيف الشعر طبعا في الجاهلية، وطبعا في الزمن القديم جمال المرأة في شعرها، مو مثل هالزمان المساحيق وكل شيء، لا. وكانت المرأة في ذلك الزمان إذا يعني تريد أن تهجر الزينة أو الحزن أو غيره قد ماذا تلتف الشعر، وقد تقطع الضفائر، ضفائر باصطلاحنا الجدنات، واضح أم لا؟ هذا لين تقلعهم تشيلهم إذا هي مثلا وش اسمه. فجمالها كان الوحيد الشعر. هو يريد أن يبين ماذا؟ أن شعر ابنة عمه غليظ وكثيف. يقول هكذا: غدائره مستجزرات إلى العلا، تظل العقاص في مثنى ومرسلي. غدائر جمعه ماذا؟ الغدائر المراد الضفائر، جمع ضفيرة، ضفائر جمع ضفيرة. الآن ذاكرنهم في الحاشية رقم 2: الضمير يرجع إلى الفرع في البيت الذي قبله، قبل هذا البيت، هذا البيت يمذكوه، هذا البيت. وفرع يزين المتن أسود فاحما، أثيث كقنو النخلة المتعسكل، هذا البيت. وفرع يزين المتن أسود فاحما، أثيث كقنو النخلة المتعسكل. وفرع يزين المتن يعني ماذا؟ المتن المراد بالكتف، يعني يوجد فرع على كتفها أسود فاحم، يعني شديد السواد كالفحم. لاحظ كيف الفحم شديد السواد، يعني يريد يقول إن شعر ابن عند ابن شعر بنت عمه جدا أسود بدرجة ما يعني شعب، واضح ولا؟ يعني جدا أسود، ويزين المتن مالها، يعني يزين أكتافها، بيبين طويل يسيل على الأكتاف، واضح ولا؟ وفرع يزين الماء. هذا الفرع ما هي صفاته؟ ما هي صفات هذا البيت الفرع؟ واضح ولا؟ غدائره يعني الضفائر في اصطلاحنا الجدنات، العقائص، لأن في هذه الجدنة يسمونها عقيصة، يسمونها ضفيرة، واضح ولا؟ يعني المجموعة من الشعر التي تربط وتجمع بشكل مألوف وقال له ضفائر، واضح ولا؟ غدائره يعني غدائر هذا الفرع مستجزرات إلى العلا، يعني مرتفعات إلى العالي، تظل العقاص في مثنى ومرسلي. العقاص تظل يعني تضيع، تظل يعني تضيع من الضلال الضياع، تضيع العقاص. العقاص جمع عقيصة، الخصلة من الشعر، هي الخصلة من الشعر. المثنى الشعر المفتول، المرسل ضد الشعر المفتول، والله لا، الشعر غير المفتول. يريد أن يقول ماذا؟ يريد أن يقول هكذا، يقول هذا الشعر تظل العقاص في مثنى ومرسل، يعني الضفائر والخصال من الشعر تضيع بين الشعر المفتول والشعر غير المفتول، يعني يا شعر هذا، يا شعر هذا بضفائر وبشعر مفتول وبشعر غير مفتول، بحيث تضيع ماذا؟ تضيع الضفائر، واضح ولا؟ يعني يقول كثير هذا الشعر، ماذا كثير؟ كثير الشعر هذا. يقول أي أن أي ابنة عمي لكثرة شعرها، بعضه مرفوع وبعضه مثنى وبعضه مرسال وبعضه معقوص يعني ملوي مجموع، واضح زين. المهم شاهدنا مستجزرات، ما علينا من البيت. هذا البيت قد واحد يقول غدائره، اتذكر حضر مع بعض الاساتذة قال غدائره، قال هو مو يصف شعر ابنة عمه، يصف شعر ماذا؟ الفرس، شلون الضفائر مرتفعين حينما يعدو هذا الفرس من شدة غذائه، دائما الشعر ماذا؟ واقف مستجزرات، واضح ولا؟ لكن الذي ينفي هذا الاحتمال انه يصف شعر الفرس ان البيت روية بطريقة اخرى، غدائرها مو غدائره، روية غدائرها هكذا، غدائرها مستجزرات، فالضمير يعود الى المحبوبة التي يتحدث عنها ويصفها، واضح؟ غدائر الفرس. على كل حال المهم ممكن هذا هم غدائرها غدائر الفرس، بس عادة شعر الجياد ما يربط ما يفعل يعني ما يفتح فارقا، على كل حال بس السياق موجود، البيت اللي قبله عن ابنة عمه الفارة. زين، يقول ولا ضابط لمعرفة الثقل والصعوبة سوى الذوق السليم. لماذا؟ لأن البلاغة علم ذوق حسي وليست علما معياريا كالعلوم المعيارية مثل الرياضيات، واضح؟ سوى الذوق السليم والحس الصادق. ولم يسكت قال الناجمين عن النظر في كلام البلغاء وممارسة أساليبهم. إذن يا إخوة الذوق على نحوين، ذوق شخصي وذوق نوعي، العبرة على الذوق الشخصي أم الذوق النوعي؟ العبرة على الذوق النوعي، يعني الذوق العرفي العام الناشئ هذا الذوق من ماذا؟ من ممارسة أساليب البلغاء ومن تتبع كلمات الفصحاء، واضح ولا؟ وإلا أنا بذوق الشخصي أقول هكذا، هذا جيد هذا ليس بجيد، هذا كريه في السم هذا ليس كريه في السم، هذا بليغ هذا غير بليغ، هذا الذوق لا عبرة به. إذا كان منشأ الذوق الذاتيات والأمور الشخصية هذا الذوق لا عبرة به، العبرة بالذوق النوعي. يعني ماذا الذوق النوعي؟ يعني الذوق العرفي العام الذي ينشأ بسبب تتبع كلمات البلغاء ممارسة أساليب الفصحاء، واضح؟ ولذلك قال ولا ضابط لمعرفة الثقل والصعوبة سوى الذوق السليم والحس الصادق. ولم يسكت، إذا كان الذوق السليم والحس الصادق قد أدعي لنفسي أن ذوق الشخصي هو ذوق سليم وحس صادق. قال الناجمين يعني الناشئين عن النظر في كلمات البلغاء وممارسة أساليبهم. هذا تمام الكلام في الأمر الأول الذي نشترطه في فصاحة الكلمة. الأمر الثاني، وأما غرابة الاستعمال، هذا غرابة الاستعمال يعبر عنه في المطول وفي المختصر بكون الكلمة وحشية، فهي كون الكلمة غير ظاهرة المعنى ولا مألوفة الاستعمال عند العرب الفصحاء، لأن المعول يعني المعتمد عليه في ذلك استعمالهم، استعمال العرب الفصحاء. الغرابة على قسمين، القسم الأول يوجب حيرة السامع، في النهاية يصل إلى المعنى المقصود لكن يحتار بعد عناء ومشقة طويلة يصل إلى المعنى، يوجب الحيرة. وأما القسم الثاني يا إخوة هذا يعاب استعماله لاحتياجه إلى تتبع اللغات، يحتاج أن تتبع اللغات إلى أن تصل إلى معنى، واضح؟ زين، مثل ماذا؟ الآن نتكلم في القسم الأول ما يوجب حيرة السامع، مثل قول رؤبة بن العجاج. ماذا يقول؟ يقول رؤبة بن العجاج ومقلة وحاجبا مزججا. مقلة العين، الحاجب بعد معروف الحاجب اصطلحنا الحجات التي هي فوق العين الحواجب، مزججة غليظ مسجوج، وفاحما مزججة محفوف زين. وفاحما اسود يعني شديد السواد. ومرسنا مسرجة او مرسنا تقرأ قراءتين مرسنا ومرسنا على كل حال. يقولون في اللغة هكذا: الرسن هو الحبل والمرسن هو موضع الحبل. فهنا اراد بالمرسن موضع الحبل اراد به الانف، كناية عن الانف. واضح ولا زين؟ او يمكن ان يقال ان المرسن هو شفة الابل، وقد استخدمها الشاعر هنا استخداما مجازيا معبرا عن محل الانف. عموما المرسن ليس هو في اللغة يطلق على الانف، لكن الشاعر اراد من المرسن الانف. واضح؟ الشاعر اراد من المرسن الانف. زين جيد. مزججا يعني فعلا محفوفا يعني مدققا، طويل صاير الحاجة. زين. موضع الشاهد: ومرسنا مسرجا. مسرج مأخوذة من ماذا؟ هل هي مأخوذة من السراج او من السيف السريجي؟ السراج معروف الضياء، أظهر له والضياء يفيد النور واللمعان. او السيف السريجي يوجد عابد قين خالص يعني يقال له سريج. هذا السريج معروف ماذا؟ معروف بصناعة السيوف. هذا فسمي السيف بالسريجي، معروف السيف السريجي نسبة الى سريج. هنا الان حينما وصف الان مرسنا مسرجا، هل قصد ان الان طويل وحاد كالسيف السريجي، او ان الانف له لمعان ونور كنور ولمعان السراج والضياء؟ لا توجد قرينة لا تعين الاول ولا الثاني في الكلام، لا توجد قرينة على ان المراد من مسرج انه اراد لمعان السراج، ولا يوجد ولا توجد قرينة على انه اراد من مسرج ماذا؟ السيف السريجي. واضح. والسر في ذلك ان مسرج من سرجه على وزن فعله، وفعل تدل على نسبة شيء إلى شيء. سرجته يعني نسبته إلى السراج. واضح أو لا؟ فهي تفيد نسبة هذا الشيء وهو الآن إلى السراج، ولا تفيد النسبة التشبيهية، يعني لا تفيد أنه يشبه الآن بالسراج. واضح ولا؟ عندنا نسبة شيء إلى شيء، وعندنا نسبة تشبيهية. نسبة شيء إلى شيء يعني ماذا؟ أن هذا الشيء منسوب إلى ذلك الشيء. سرجته يعني نسبت هذا الآن إلى السراج. واضح ولا؟ أضفت هذا الآن إلى السراج. أما أنني شبهت هذا الأنف بالسراج منها، لا توجد لفظة كاء، لم أقل الأنف كالسراج أو مثل أو كأن الأنف كأنه سراج. للتشبيه هناك صيغ معينة، ألفاظ معينة، إدخال حرف الكاف، إدخال كأن. واضح ولا؟ النسبة بمجردها لا تتضمن التشبيه. صيغة فعل هل نستفيد منها التشبيه؟ ما نستفيد التشبيه. فعل سرج نستفيد منها نسبة الشيء إلى السراج. ولا نستفيد نسبة الشيء إلى السراج على نحو المشابهة. هذا على نحو المشابهة قيد زائد، من أين أتينا به؟ على نحو المشابهة لا يمكن استفادة هذا القيد من لفظة فعل سرج. واضح متوجهين إلى هنا؟ هذا خلي يكون ماذا الآن دائما نوضح المثال. المهم لا يغيب عنكم وجه الدخول إلى المثال. ما هو وجه الدخول إلى المثال؟ إنه أوجب حيرة السامع. الآن ما في قرينة، لحين إحنا محتارين، يريد بالآن أنه يلمع مثل السراج يلمع، لو أنه ماذا هذا الآن طويل وحاد ودقيق كما أن السيف السريجي طويل وحاد ودقيق، ولا توجد قرينة تعين المعنى المراد، فصير الكلمة غير فصيحة. واضح؟ نقرأ هذا المقدار. والغرابة قسمان، القسم الأول ما يوجب حيرة السامع في فهم المعنى المقصود من الكلمة. المعنى المقصود ما ندري، يقصد السراج لو يقصد السيف السريجي، لترددها الكلمة بين معنيين أو أكثر بلا قرينة، والحال أننا نشترط القرينة لتعين المعنى المراد والمعنى المقصود، وذلك في الألفاظ المشتركة. وماذا ذلك؟ متى يكون يعني تتردد اللفظة بين عدة معاني من دون قرينة؟ في الألفاظ المشتركة، عندنا ألفاظ مشتركة مثل عين، مثل إلى آخر، عين مشتركة بين عدة معاني، العين النابعة، العين الباصرة، بعد مسرج من قول رؤبة بن العجاج ومقلة وحاجبا مزج، هذه بين قوسين الرجز إشارة إلى الوزن الشعري، وزن الشعر، هناك أوزان شعرية. طبعا المصنف نفسه سيد أحمد العاشمي ما ذكر هذه الأمور، الرجز والبحر الطويل، البحر واضح لم يذكر هذه البحور، هذه في الطبعة الجديدة المنقحة ذكرت هذه الأمور، مع أن نفس المصنف له كتاب في الأوزان الشعرية، ميزان الذهن في صناعة شعر العرب، نفس سيد أحمد العاشمي، إلى كتيب في الأوزان الشعرية، وتطبيقات بعد فاعلات فاعلات فاعلات، ويذكر الأبيات علمك الأوزان الشعرية، ميزان الذهب في صناعة شعر العرب، لكن ما طبق ميزان الذهب في ماذا؟ في الأبيات، لكن المحقق طبق في الأبيات. هذه النسخة الحديثة جعلوا فيها ماذا؟ الأوزان الشعرية، وخرجوا مصادر الآيات. ومقلة وحاجبا مزججا وفاحما ومرسنا مسرجا. المهم المراد من المرسين الأنف. يقول فلا يعلم ما يراد بقوله مسرجا مسرجا مسرجا، حتى اختلف أئمة اللغة في تخريجه، يعني في تخريج معناه. فقال ابن دريد يريد ان انفه، هذه انفه قد تقول من اين جاءت؟ من المرسن. المرسن مو معناتها الان، لا في اللغة لا، المرسن موضع الحبل، لكن شبه الحبل بماذا هنا؟ شبه الانف بالحبل. فقال ابن دريد يريد ان انفه في الاستواء والدقة كالسيف السريجي. واضح ولا؟ لاحظ الحاشية رقم واحد، مزججا مدققا مطولا يعني محفوف باصطلاحنا، فاحما شعرا اسود كالفحمة، مرسنا بكسر الميم وفتح السين كمنبر، او بفتح الميم وكسر السين كمجلس. ومعناه الان ما ذكر معنى المرسن هنا، المقصود به الان ليس معناه الان، يراد به الان، ومعناه انه يعني الان ذو لمعان كالسراج او ذو صقالة وحديدة كالسيف السريجي، اي السيف المنسوب الى سريج، وهو قين، قين يعني عبد، حداد تنسب اليه السيوف في الدقة والاستواء، معروف بصناعة السيوف هذا القين، العبد الخالص القين. فقال ابن دريد يريد ان انفه في الاستواء والدقة كالسيف السريجي. وقال ابن سيدة يريد انه يعني الان في البريق واللمعان كالسراج، ولفظة مسرج غير واضحة، مثل قول الشاعر لو كنت أعلم أن آخر عهدكم يوم الرحيل فعلت ما لم أفعله. وإيش يفعل ما لم يفعل؟ يشقق ثيابه، يفلت روحه، تدوس سيارة، يبكي، يمنعهم من الرحيل، ما ندري. والله ولا لاحظ الحاشية هاي. أيوة لفظة مسرج غير ظهرت الدلالة على ما ذكر، لأن فعل يعني سرج إنما يدل على مجرد النسبة، نسبة شيء إلى شيء، نسبة الأنف إلى السراج، وهي مجرد النسبة لا تدل على التشبيه، التشبيه خارج عن النسبة. فأخذه منها يعني فأخذ التشبيه منها من النسبة بعيدون. لهذا أدخل الحيرة على السامع في فهم المعنى المقصود من الكلمة لترددها بين معنيين أو أكثر بلا قرينة، مع عدم وجود القرينة. ومثله في إيجاب الحيرة يعني قول الشاعر لو كنت أعلم أن آخر عهدكم يوم الرحيل فعلت ما لم أفعله. فلا يعلم ماذا أراد الشاعر بقوله فعلت ما لم أفعل، أكان يبكي إذا رحلوا، أم كان يهيم على وجهه من الغم الذي لحقه، أم يتبعهم إذا ساروا، أم يمنعهم من المضي على عزمة الرحيل، أم يمزق ثيابه، أم يسقط نفسه من جبل أو من شائق، ما ندر، الله العالم. على كل زين، وقال ابن سيد يريد أنه في البريق واللمعان كالسراج. فلهذا يحتار السامع في فهم المعنى المقصود لتردد الكلمة بين معنيين، بين لمعان السراج وبين دقة وحدة وحدة إداب السيف السريدي بدون قرينة تعين المقصود منهما، هل المقصود اللمعان هم المقصود الدقة، ما ندري. فلأجل هذا التردد ولأجل أن مادة فعل سرج، مسرج مفعل من فعل سرج، ولأجل أن مادة فعل تدل على مجرد نسبة شيء لشيء، واضح أو لا؟ سرجته نسبته إلى السراج، فسقته نسبته إلى الفسق، عدلته نسبته إلى العدالة، واضح أو لا؟ تدل على مجرد نسبة شيء إلى شيء، نسبة فلان إلى العدالة، نسبة فلان إلى الفسق، نسبة فلان إلى السراج، واضح أو لا؟ ولأجل أن مادة سرج تدل على مجرد نسبة شيء لشيء لا على النسبة التشبيهية، يعني ولا تدل على النسبة التشبيهية، يعني ماذا لا تدل على النسبة التشبيهية؟ يعني التشبيه غير موجود في النسبة، غير قابع في النسبة. فعلى تدل على نسبة شيء إلى شيء والتشبيه غير موجود في هذه النسبة، واضح. ولأجل أن ما تتفعل تدل على مجرد نسبة شيء لشيء لا على النسبة التشبيهية، فلأجل هذا التردد ولأجل أن مادة كذا كانت الكلمة غير ظاهرة المعنى، غير ظاهرة الدلالة على المعنى، فصارت غريبة. وإلا لو في تشبيه، لو عرفنا أنه شبه الأنف بالسيف السريجي أو شبه الأنف بالسراج، بعد عرفنا ماذا من خلال هذا التشبيه، نعرف وجه الشبه ونعرف المعنى بعد. زين، هذا إذا بدون قرينة يصير حيرة، وأما مع القرينة بعد الحيرة ترتفع. مثل عزرة، عزرة بمعنى ماذا؟ التعزير، تأديب. قرأتم كتاب الحدود والتعزيرة؟ تأديب. الله عز وجل يقول، يصف أصحاب النبي، يقول أفالذين آمنوا وعزروه ونصروه، كيف يعزرون النبي؟ استغفر الله، يعني أذبونه، استغفر الله العظيم. توجد قرينة وعزروه ونصروه، إذن المراد من التعزير هنا هو النصر، واضح ولا؟ التعزير كما يطلق على التأديب يطلق على النصرة. وأما مع القرينة فلا غرابة، وأما مع القرينة يعني ماذا؟ وأما اللفظ المشترك مع القرينة فلا غرابة فيه، كلفظة عزر في قوله تعالى فالذين آمنوا وعزروه ونصروه، فإنها لفظة عزر مشتركة بين التعظيم والإهانة، ولكن ذكر النصر قرينة على إرادة التعظيم، هؤلاء نصروه يعني عزروه يعني نصروه. زين. القسم الثاني ما يعاب استعماله لاحتياج الى تتبع اللغات. يحتاج تفتش في المعاجم وتتعب روحك في النهاية يمكن تحصل على ماذا؟ على معنى الكلمة. هذا على اقسام. المصنف يذكر قسمين. القسم الاول يعثر على هذا التفسير بعد كد وعناء. واضح ولا؟ مثل منه؟ مثل قول عيسى بن عمرو النحوي. هذا عيسى بن عمرو النحوي كان صاعد على دابته على حماره ووقع سقط. اجتمع الناس حوله فقال لهم ما لكم تكأكأتم علي كتكأكئكم على ذي جنة افرنقعوا عني. ما لكم تكأكأتم يعني اجتمعتم اجتمعتم علي على كتجمعكم كتكأكئكم على ذي جنة يعني على المجنون. كلكم هذا جايين تتفرجون على مجنون افرنقعوا عني يعني ابتعدوا عني. والله ولا. والامر الاخر بعض اصلا حتى لو تفتش ما تحصل على معناها. مثل جحلنجح الى يومك هذا يقولون هذا اللي قال جحلنجح ابو الهميسة. زين هذا ابو الهميسة من قبيلة كلماتهم جدا خشنة صعبة دوخوا حتى همة البلاغة. واضح فكرة المقضاء. القسم الثاني ما يعاب استعماله لاحتياج الى تتبع اللغة وكثرة البحث والتفتيش في المعاجم وقواميس مثل اللغة المطولة ألف. فمنه ما يعثر فيها يعني في المعاجم على تفسير بعد كد يعني تعب وبحث النحو تكأكأتم بمعنى اجتمعتم من قول عيسى بن عمرو النحوي ما لكم تكأكأتم علي يعني اجتمعتم كتكأكئكم على ذي جنة يعني كاجتماعكم على المجنون افرنقعوا عني يعني انصرفوا وابتعدوا عني. ونحو مشمخير في قول بشر بن عوانة يصف الأسد فخر مدرجا بدم كأني هدمت به بناء مشمخرا. هذه المشمخير اذا تراجع المعاجم الدوخ ربما يراد بها مشمخرا يعني بناء شامخ. على كل باء الامر الثاني ومنه ما لم يعثر على تفسيره نحو جحلنجح. جحلنجح جحلنجح من قول ابي الهميسة من طمحة صغيرها جحلنجع لم يحظها الجدول بالتنوع. الطمحة النظرة الصغير السحاب المتراكم. واضح. اما جحلنجع يعني ماذا جحلنجع الله العالم بالصور. المهم هذا تمام الكلام في الامر الثاني. الامر الثالث الان الامر الثالث مخالفة القياس. ويا اخوة مخالفة القياس العبرة هو ماذا؟ مخالفة القياس اللغوي وليس مخالفة القياس الصرفي. ولذلك قد تكون الكلمة غير جارية على مقتضى القياس اللغوي الصرفي لكنها جارية على مقتضى القياس الصرفي فيأخذ بها. قال واما مخالفة القياس فهو كون الكلمة شاذة غير جارية على القانون الصرفي. هذا غير صحيح. غير جارية على القانون اللغوي وإن خالفت القانون الصرفي. هو الآن بيأتي بأمثلة سيأتي بأمثلة تخالف القياس الصرفي لكن جارية على وفق كلام العرب. مثل عاورة. عاورة الواو بعد متحركة مكسورة يعني فيها حركة مو سكون. يقولون في اللغة كذا الثلاثي إذا كان واوا في الوسطى يعني أجواف ومتحركة هذه الواو وما قبلها مفتوح الواو تنقلب إلى ماذا؟ إلى ألف. مثل قال أصلها قولاء. واضح ولا؟ فهنا عورة المفروض ماذا تصير؟ عالة عارة أحسن عارة لكن أهل اللغة نطقوها هكذا عورة. فهي وإن خالفت القياس الصرفي هذا اللولا. لكن وافقت القياس اللغوي. يقول: أما مخالفة القياس فهو كون الكلمة شاذة غير جارية على القانون الصرفي المستنبط من كلام العرب بأن تكون على خلاف ما ثبت فيها عن العرف العربي الصحيح، مثل الأجلل في قول أبي النجم: الحمد لله العلي الأجللي الواحد الفرد القديم الأولي. فإن القياس الأجل بالإدغام ولا مسوغة، يعني ولا مجوز لفك الإدغام، لأن جاءت لامين إحداهما ساكنة والأخرى متحركة، المفروض يدمجهم يدغمهم. يقول الأجل، المفروض يقول الحمد لله العلي الأجلي مو الأجللي، يفكك اللامين، ما يصير يفك اللامين، يدمجهم يدغمهم. الأجللي المفروض يقول الأجل. وقطع همزة وصل اثنين في قول جميل: ألا لا أرى اثنين أحسن شيمة على حدثان الدهر مني ومن جمل، المفروض أن يقول هكذا: ألا لا أرى اثنين أحسن شيمة، همزة واصل، ألا لا أرى اثنين ضمن الكلام وسط الكلام، المفروض تكون همزة واصل. تعرفون بعد الفرق بين همزة الوصل وهمزة القاف، همزة القط تظهرها إي، أما همزة ماذا الوصل ما تظهر الحركة فيها، واضحة ولا؟ همزة القط تأتي في البداية إن الله، لكن همزة الوصل ما تأتي في البداية، تأتي في الوسط، واضح إن شاء الله. هل في النحو في الصرف يدرس ألا لا أرى، المفروض يقول ألا لا أرى اثنين، ألا لا أرى اثنين أعظم شيء مثل أحسن شيء مثل، مو يقول ألا لا أرى اثنين بالكسرة، واضح إن شاء الله. يقول: ويستثنى من ذلك ما ثبت استعماله لدى العرب مخالفا للقياس، يعني القياس الصرفي، ولكنه فصيح لأنه موافق للقياس اللغوي واستعمال العرب، لهذا لم يخرج عن الفصاحة لفظة مشرق ومغرب، المشرق والمغرب بكسر الراء والقياس فتحها فيهما، مشرق ومغرب اسم مكان لو اسم زمان، قلنا أنهما اسم مكان أو اسم زمان، اسم المكان واسم الزمان القياس ماذا؟ بالفتح، معبد مكان الأذان، واضح، على وزن مفعل بالفتح، اسم الزمان والمكان يفتح مفعل، العين مالة تنفتح في مشرق ومغرب، صار بالعكس تكسرهم، والعرب نطقت بهم هكذا. يقول: لهذا لم يخرج عن الفصاحة لفظة مشرق ومغرب بكسر الراء والقياس فتحها فيهما على وزن مفعل مشرق، اصلا اذا قلت مشرق مغرب يصير ماذا؟ هذا خلاف الفصاحة. بعد: وكذا لفظة المدهون والمنخول والقياس فيهما مفعل بكسر الميم وفتح العين، اسم الآلة مقود، اسم الآلة بالكسر كسر الميم مفعل على وزن مفعل، مثل معول مقود، واضح ولا لا؟ المفروض يعني ماذا يقول؟ مدهون مدهن او ماذا الثاني شنو؟ منخل، احنا الان في لهجتنا نقول منخل، لكن ماذا المفروض يقول؟ من منخل، واضح ولا؟ ومدهون زي. وكذا نحو قولهم عاورة والقياس عارة لتحرك الواو، كيف الواو متحركة؟ لأنها مكسورة، مو تحرك الواو يعني فتحة، يعني الواو غير مسكنة، لتحرك الواو وانفتاح ما قبلها، وتوجد قاعدة: كل واو متحركة في الثلاثي الأجواف إذا كان ما قبلها مفتوح في هذه الحالة تنقلب إلى ألف، واضح ولا؟ مثل قول يصير ماذا؟ قال. زول شو يصير؟ زال. واما الكراهة في السام فهو كون الكلمة وحشية وتأنفها الطباع وتمجها الاسماع وتنبو عن، يعني تبتعد عن، كما ينبو عن صوات سماع الاصوات المنكرة كالجرشي للنفس، مع الجرشي هي النفس، في قول ابو الطيب المتنبي يمدح سيف الدولة: مبارك الاسم اغر اللقب كريم الجرشي شريف النسب، الجرشي او الجرشية على قوله. وملخص القول ان فصاحة الكلمة تكون بسلامتها من تنافر الحروف واحد، ومن الغرابة اثنين، ومن مخالفة القياس ثلاثة، ومن الابتذال والضعف نظر الى الرابع الموجبين للكراهة في السهل. فاذا لصق بالكلمة عيب من هذه العيوب السابقة وجب نبذها واطراحها. واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين.